وشايف اي شي اللي اعوام مالي فيه عين وقاطع خط القاوي بسكين الوكيد وخالص من طيب ظن موهقني سنين ظاهر اللي عقب عرف العرب عقل جديد وطايح من عيني رجال عندي كان قرن من هو يقيس على واد برصيد ومحتمي من غدر الأصحاب في حصن حصين ولابس للرماح الأقراب ذوق من حديد وماضي مني على اللي تمشيني يمين ما تنجي من هو قريب ولا احتجته بعيد المواقف تشخل الناس والطيب يبين كل عام يطيح تسعى ويصفى لي وحيد وشهد خير المدارس تجارب الأولين وشهد راية تجارب والراية السديد وشهد كل ما رجعت نفسي طلعت المستفيد.